سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. هذا يسأل عن فريضة الحج، هل هي على الفور أم على التراخي؟ لا شك من أهل العلم، تكلمنا عن هذه المسألة في شرحنا لكتاب التحقيق والإيضاح للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذكرنا هناك أقوال أهل العلم في مسألة الحج، هل هو على الفور أم على التراخي. من والخلاف قائم، وكل له وجهه وقول قوي، وإن كنت أميل إلى التراخي، لكن من استطاع الحج بشروطه المعتبرة وتمكن فليعجل به، فإن الله جل وعلا ندب عباده إلى أن يسارعوا إليه بالخيرات ويسابقوا إليه بالطاعات، فلا شك أن من استطاع ووجد ما يبلغه الحج وليس ثمة مانع شرعي له أن يسارع في أدائه. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب.